قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أخرجه مسلم رحمه الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الحديث من الأحاديث التي تبين منزلة الدنيا من الآخرة، فالغنى الحقيقي ليس هو أن يملك الإنسان مئات الألوف، فهذا يسمى غنياً عند الناس، لكن الغني حقيقة هو الذي يوافي ربه يوم القيامة بصحيفة بيضاء ورصيد عالٍ من الأعمال الصالحة وطهارة من ظلم الناس. والإفلاس الحقيقي ليس هو في أن يكون الإنسان لا مال له في هذه الحياة، فهذا يسمى مفلساً عند الناس، لكن المفلس حقيقة هو من تكون له أعمال صالحة في الدنيا يظن أنه بها سيكون من الفائزين، ولكنه يوافي ربه جل وعلا وقد حمل نفسه من ظلم الناس في أبدانهم أو أموالهم أو أعراضهم، فيجتمع عليه غرماؤه فيعطون من حسناته تعويضاً عن ظلمه إياهم، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، ثم يكون مآله النار، لأنه أصبح محملاً بالسيئات وقد خلا رصيده من الحسنات. وعلى هذا فإن العبرة في الإفلاس والغنى ليس في حال الإنسان في الدنيا، لأنها فانية هي ومن فيها، وإنما العبرة في حاله في الآخرة، لأنها هي الحياة الخالدة. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدلي.